إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قلت وكررت مرارا وتكرارا أن زيادة أما بعد، فإن أصدق الحديث إلى آخر ذلك أنها لم تثبت في حديث خطبة الحاجة، إنما جرى على ذلك كثير من مشايخ أهل السنة ومن علمائنا ومن طلبة العلم الكبار، جريا على استنباط استنبطه الشيخ الألباني. ولما تبين لي ذلك أصبحت خطبة الحاجة تقف عندي حيث أنتهي، وكل ما كان قبل ذلك في التساجيل والأشرطة التي مضت من عمري لم أكن قد حققت الحديث. فهذا يجعلني أنبه على هذا تكرارا ومرارا، فإن السنة أن تقف حيث انتهت خطبة الحاجة كما بينه أو كما رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. وصلنا ولله الحمد والمنة إلى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى الآيات التي بعدها كما سنبينها إن شاء الله تعالى. يبين الله عز وجل، ورني المصحف يا أسلت أحسن، أنا ما أشوف، أنا ضعيف. طيب، قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وصلنا إلى هذه الآية وقد بينت قبل ذلك قاعدة في تفسير القرآن، أن تعلق مواضيع القرآن في الانتقال من موضوع إلى آخر بالاستقراء لكتاب الله عز وجل يظهر بالضرورة ارتباط الانتقال من موضوع إلى موضوع، لأن بعض السفهاء من الزنادقة يقولون أنه لا يوجد ما يسمى بالوحدة الموضوعية، ويقصدون بهذا هؤلاء الزنادقة أن المراد أن القرآن يأتي بمواضيع مختلفة لا تناسب بينها مع بعضها البعض في السورة الواحدة، وهذا كلام يدل على جهل القوم بمناسبة المواضيع من جهة التعلق. نعم، قد يخفى الأمر، في بعض المواضيع قد يخفى، يتكلم ربنا عن أمر ثم يتكلم عن أمر آخر في قضية أخرى، ولا يظهر لك في بعض الأحيان لا يظهر لك المناسبة. إلا أن في جل الأمر وفي أكثره عند أدنى تأمل يظهر المناسبة فيما يسمى عند هؤلاء الزنادقة بالوحدة الموضوعية، أي أنك تبين الموضوع وتنتقل إلى غيره بمناسبة ترتبط بين الموضوعين. ولذلك اهتم بعض الأئمة ببيان ما يسمى بالوحدة الموضوعية في هذا العصر، وكان اهتمام كثير من أئمة التفسير بهذا هو اهتمام قديم، ولكن ما كان يأخذ ما يسمى بالمصطلحات العصرية بالوحدة الموضوعية. المقصود أن من بلاغة القرآن ومن أسراره ومن عظيم شأنه أن الله إذا أراد أن ينتهي من أمر ثم يشرع في بيان أمر آخر، فجزما تجد التناسب بين الأمرين، وقد يخفى هذا فيحتاج إلى التأمل وقد يكون ظاهرا جليا. نحن كنا انتهينا إلى قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم بدأ يتكلم عن أحكام الحج والعمرة، فما وجه التعلق؟ اقرأ ما قبله في أول الآيات في أول الربع، يقول الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولما تكلم على أن الأهلة مواقيت للناس والحج فابتدأ في أول الربع بذكر الحج، ثم بعد ذلك بيّن الله أحكام الجهاد، وقد بيّنت العلاقة بين ذكر الأهلة وبين أحكام الجهاد. ومن ذلك أن من أحكام الجهاد أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم. كيف نعرف الأشهر الحرم؟ عن طريق الأهلة، فإن الأهلة نعرف منها الأشهر، فالارتباط بين الأهلة وبين ذكر الجهاد ظاهر، لأنه ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، فقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. إذن في أول الربع ذكر الأهلة وذكر الحج، مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج، أخر ذكر الحج وقدم ذكر المواقيت. ومن المواقيت أن نعلم الأشهر الحرم، فلما ذكر المواقيت وأخر الحج ذكر من المواقيت ما يتعلق بالأشهر الحرم، فذكر أحكام الجهاد، ثم انتهى الأمر إلى أن بين أنه لا يجوز الجهاد في الأشهر الحرم التي عرفناها عن طريق المواقيت. ثم بعد ذلك رجع وذكر أحكام الحج التي ابتدأ فيها في أول الربع: قل هي مواقيت للناس والحج. فلما فرغ من ذكر ما يتعلق بالمواقيت فذكر بعضها فيما يتعلق بالجهاد، رجع بعد ذلك وأتم ما قد بدأ به، حيث ابتدأ بذكر الحج بعد أن انتهى من المواقيت، فرجع وبين فقال: وأتم الحج والعمرة لله، ليبين أحكام الحج والعمرة كما بين أحكام الجهاد. والجامع بين الجهاد وبين الحج والعمرة أنهما فرضان افترضهما الله على العباد، ولتعلقهما بماذا؟ بالمواقيت، فتتعلق المواقيت بالجهاد، فنعلم من المواقيت الأشهر الحرم، ويتعلق بالمواقيت الحج، فلا يجوز لك أن تقيم الحج إلا في الأشهر الحرم على أصح القولين. لا يجوز أن تحرم. ومن هنا يظهر ظهورا جليا من غير تكلف، يظهر أن الانتقال من أحكام الجهاد إلى أحكام الحج يظهر بذلك المناسبة. ومن بديع شأن القرآن أنه ختم ما يتعلق بأحكام الجهاد، ختم ذلك بالنفقة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فناسب بعدها ذكر الحج، إذ أن الحج من ضرورياته وجود النفقة التي يستطيع بها الإنسان أن يؤدي الحج. هذا ما يتعلق بالمناسبة بين الموضوعين المختلفين، موضوع الجهاد ثم موضوع الحج والمناسبة بينهما. لا كما يقول الجهلة الزنادقة أن القرآن لا يوجد فيه هذه المناسبات في مواضعه. وطالب العلم يظهر له كثير من فوائد القرآن وبلاغاته وأسراره بحرصه وتتبعه لكلام السلف، وكلما كان العبد أقرب لمنهج السلف في الاعتقاد والفهم والاستدلال والفقه والإحاطة بالأحاديث والآثار بقدر المستطاع، كلما زادت بصيرته في فهم كتاب الله، كما قال علي رضي الله عنه في الصحيحين: هل ترك لكم، هل أوصى لكم، هل عهد لكم رسول الله بشيء لم يعهدوا إلى الناس؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة. فأخرج الصحيفة وقرأها ثم قال: أو فهما يؤتيه الله عبدا من عباده في كتابه. هذا الفهم بقدر تعلقك بمنهج السلف الصالح وبالسنة والآثار. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. أما الحج فقد أجمع أهل الإسلام على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن من استطاع أن يحج فهو آثم عند أهل الإسلام جميعا، إلا أن أهل العلم من السلف ومن بعدهم إلى زمنك هذا اختلفوا في حكم تارك الحج مستطيعا إلى أن مات ولم يحج معرته عليه. فذهبت طائفة من أئمتنا أهل الحديث قديما وحديثا إلى تكفيره، وأن من استطاع أن يحج فلم يحج حتى مات مع استطاعته للحج فهو كافر مرتد عن الإسلام. وهذا قول قد قاله جماعة من أئمة أهل الحديث والأثر قديما وحديثا، إلا أن الذي عليه أكثر أهل العلم من علماء السنة وأهل الحديث قديما وحديثا إلى أن تارك الحج مستطيعا حتى مات مسلم عاص. وسأتكلم إن شاء الله عن تحرير المسألة، والراجح فيها عندما نأتي إلى قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عند هذه الآية ستأتي معنا إن شاء الله عند هذه الآية، سأتكلم عن مسألة تارك الحج إن شاء الله بالتفصيل وبيان الحجج في المسألة والقول الراجح. إلا أني أنبه كما ذكرت أن أكثر أهل العلم، جمهور العلماء قديما وحديثا، على أن تارك الحج مع القدرة عليه حتى يموت مسلم عاص، لكني نبهت على القول الآخر لأن كثيرا من الناس يظنون أن القول بتكفير تارك الحج قول مخترع أو من قول الخوارج. هذا غلط، هو قول من أقوال أهل السنة، كاختلاف أهل السنة في مسألة تارك الصلاة، وقد بين هذا الخلاف في مسألة الحج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وبين أن أهل السنة كما هم مختلفون في حكم تارك الصلاة ما لم يتركها إنكارا، وإن تركها كسلا فقد اختلفوا في هذا الذي يترك كسلا، كذلك اختلفوا في تارك الحج. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة. العمرة أجمع أهل العلم على مشروعيتها، إلا أن العلماء اختلفوا في وجوب العمرة، فمنهم من أوجب العمرة، ومنهم من قال باستحباب العمرة ولم ير وجوبها. وتعلق المسألة، وإن كانت هي من مسائل الفقه، ولكن تعلقها بالآية، لأن من قال بوجوب العمرة من أدلته التي استدل بها على وجوب العمرة هذه الآية الكريمة، من أدلته هذه الآية الكريمة في قوله وأتموا، فقال إن الإتمام معناه القيام بها، فقالوا هذه الآية حجة على أن العمرة واجبة، واحتجوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا إتمامها تأديتها. وقد ثبت ونحن كما نعلم أن القرآن أنزل على 7 أحرف كما أخرجاه في الصحيحين، أن عمر سمع قراءة بعض الصحابة وهو يصلي يقرأ سورة الفرقان، فأراد أن يشتد عليه وأن يخرجه من الصلاة لأنه وجده يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر. فلما أن فرغ الصحابي قام ولببه بثيابه حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتني. فقال أطلقه، فقال اقرأ، فقرأ، ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ، فقال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، هذه الأحرف كما سبق البيان تارة في النطق وتارة في اللفظ، بمعنى عندما أقرأ والضحى أو والضحي أو يؤمنون أو يؤمنون، هذا اختلاف في الأحرف نطقا في طريقة النطق، فالنبي قرأ يؤمنون ويؤمنون قراءتان متواترتان محفوظتان، وهذا اختلاف في الأحرف نطقا. وتارة يكون الاختلاف في الحرف لفظا وإن اتحد في المعنى، كقراءة ملك يوم الدين بغير مد وقراءة مالك يوم الدين. فملك ومالك من حيث المعنى يتفقان في معنى مشترك ولا يتعارضان بل يتلازمان، وهذا باب ليس الآن بيانه. فعندما أقول يؤمنون ويؤمنون وهذا اختلاف في الأحرف نطقا، وعندما أقول ملك ومالك وهذا اختلاف في الأحرف لفظا، هذا كله من عند الله عز وجل. وقراءة وأتم الحج والعمرة لله قراءة متواترة، ولا نزاع بين أهل العلم في قراءة وأتم الحج والعمرة لله، واحتج بهذا من قال بوجوب العمرة. وقد تكون القراءة متواترة وقد تكون صحيحة الإسناد غير متواترة. وقد فرقنا ولله الحمد بين الفرق بين المتواتر وبين ما جاء عن طريق الآحاد، كلاهما حجة، إلا أن المتواتر أصح في الثبوت من خبر الآحاد، وإن كان كلاهما حجة في أمر الدين في العقائد وغيره، أعني ما ثبت من الحديث متواترا كان أو آحادا. كذلك القرآن، فهذا المصحف الذي بين الدفتين من سورة الفاتحة انتهاء إلى سورة الناس متواتر، ولكن هناك بعض القراءات صحيحة لا توجد في المصحف العثماني، صح إسنادها ولم يثبت تواترها، لم يتحقق فيها شرط التواتر ولكن صح الإسناد بها. هذه القراءات التي صح بها الإسناد هي أيضا من الأحرف السبعة، ولكن تنازع العلماء هل هي يتعامل معها معاملة القرآن ويثبت بها قرآن، أم يحتج بها في مسائل الفقه والاعتقاد ولكن لا يثبت بها قرآن. لماذا دخلت في هذه المسائل؟ تقدمة وتهيئة لكم للقراءة الثابتة. فقد ثبت عن ابن مسعود وغيره كما أقرأ، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري، من طريق علقمة أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح، من طريق علقمة قال وأتم الحج والعمرة لله، قال علقمة هو في قراءة عبد الله وأقيم الحج والعمرة إلى البيت، قال لا تجاوزوا بالعمرة البيت، قال إبراهيم وهو النخعي الراوي عن علقمة. فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس. فها هنا قراءة وهي ليست متواترة ولا توافق المصحف العثماني في الرسم، إلا أن السند قد صح بها إلى ابن مسعود وإلى ابن عباس وإلى غيرهما من أئمة السلف، أي قراءة وأقيم الحج والعمرة، لم يقل وأتموا، قال وأقيم الحج والعمرة، فهذه قراءة صحت بالإسناد. علماء القراءات يقولون إن من شروط قبول القراءة وبأن يطلق عليها القرآن أن توافق في اللفظ رسم المصحف، هكذا عندكم؟ جيد، هذا كلام ابن الجزري الإمام محمد ابن محمد ابن محمد، ثلاث محمدات. طيب، يقول علماء القراءة أن من شروط اعتبار القراءة قرآنا اشترطوا شروطا، منها أن توافق رسم المصحف العثماني، توافق الرسم وتختلف في النطق، مثلا يؤمنون موافقة في الايه؟ في الرسم، فعندئذ يقولون قراءة يؤمنون ويؤمنون كلاهما صحيحتان متواترة، إلا أن علماء القراءة قد اختلفوا في القراءة التي لا توافق في الرسم المصحف العثماني، وسأذكر مثالين. الأول هذا المثال الذي أمامنا، وأقيم الحج والعمرة لله، هذا لا يوجد فيه توافق في الرسم، فلذلك أكثر علماء القراءة لا يعتبرون قراءة ابن مسعود هنا قرآنا، لأنها فقدت شرط الإيه؟ فقدت شرط الرسم، فقدت شرط الرسم. ثم هي قراءة غير متواترة ففقدت شرط الايه؟ التواتر. وهذا ينبئك على عظيم اعتناء أئمة الإسلام لحفظ كتاب الله، أن جماهير الأئمة من القراء لا يعتبرون القراءة وإن صح سندها لا يعتبرونها قرآنا حتى تتحقق فيها شروط، منها أن توافق الرسم العثماني، ثانيا من الشروط أن تكون متواترة. قلت سأضرب مثالا، المثال الأول هو الذي أمامكم، وهذا يدلك كما قلت على عظيم اعتناء أئمة الإسلام من القراء وغيرهم على الاعتناء بكتاب الله، لا يجعلون القراءات الثابتة بالأسانيد الصحيحة لا يجعلونها قرآنا حتى تكون متواترة موافقة. لذلك يقولون وأقيموا الحج والعمرة لله، يقولون هذه ليست قرآنا لأنها لم تثبت بالتواتر. والمثال الآخر الذي سأبينه لكم ما رواه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري، أنه قيل له كيف تقرأ هذه الآية؟ قال فهل من مذكر؟ قال إنهم يقرؤونها فهل من مدكر؟ هكذا القراءة. قال قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر، وهم يقرؤونها فهل من مدكر؟ قال فلا زلت أو فلا أزال أقرأها كما أقرأنيها رسول الله. إذن معنى ذلك في زمن الصحابة كان معروفا أن المسلمين يقرؤون فهل من مدكر، إلا أن قراءة مذكر أحاط بها علما بعضهم كأبي موسى، فكلا القراءتين كانت موجودة، فهل من مذكر فهل من مدكر. هذا علماء القراءات لا يعتبرون ما ثبت وإن كان رواه البخاري من حديث أبي موسى فهل من مذكر، لا يعتبرونها قرآنا لأنها فقدت شرطا. ما هو هذا الشرط؟ التواتر. التواتر، وإن صح الإسناد إلى أبي موسى فهو في صحيح البخاري. من هنا ينبغي لكم أن تفهموا هذا الكلام، وإن كان ليس من تخصصاتكم، ولكن هذا من الضرورة بمكان في مثل هذا الزمن حيث تجرأ الزنادقة على الطعن في القرآن بمثل هذه الأمور. فهذا الحديث الذي رواه البخاري فيه إثبات لأن قراءة فهل من مدكر كانت أيضا موجودة في زمن النبي يقرأ بها، إلا أن الصحابي أقرأه رسول الله على الوجه الآخر فصح الوجهان مذكر ومدكر، والمعنى مدكر في قراءة مدكر كذا، في مدكر مدكر ومدكر ومذكر. فالمقصود باختصار أن هذا كله يدخل في باب نزول القرآن على سبعة أحرف. وبعض الأئمة من علماء القراءات قال إذا صح الإسناد صحت القراءة وثبت القرآن بها، وهذا قول طائفة من أئمة القراء، ولكنه يخالف قول جماهير القراء. جماهير القراء من أئمة القراءة يشترطون التواتر ولا يقبلون القراءة الآحادية ما لم تبلغ التواتر. ونص بعض أئمة القراء على صحة القراءة وإن لم تكن متواترة، وأن القرآن يثبت بها. وهذه مسألة ليست من بابنا، ولكني أنبه، وإن مذهبي الذي أدين الله به هو أن القراءة إذا صح بها الإسناد فهي حجة وهي قرآن ويتعبد الله بها، وقد قال بذلك بعض الأئمة، وإن كان هذا بخلاف الذي عليه جل القراء. أما الترجيح والأدلة ليس هذا من بابنا الآن. قال العلماء نحن وإن قلنا إن القراءة إذا لم تتواتر فليست بقرآن، قالوا إلا أننا نحتج بها فيما دلت عليه ولكننا لا نجعلها قرآنا. يعني هؤلاء القراء ماذا يقولون؟ إذا ثبت في قراءة أبي بن كعب في كفارة اليمين كما بينت في كتاب التفسير صحت بالسند الصحيح قراءة أبي، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وفي قراءة وفي الرسم العثماني في المصحف فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم، إلى أن قال فصيام 3 أيام ولم يقل متتابعة. ولذلك اختلف العلماء في صيام الثلاثة أيام لكفارة اليمين، هل يجب فيها التتابع أم لا يجب؟ ومن قال بوجوب التتابع كالإمام أحمد وغيره، احتج منهم طائفة بقراءة أبي حيث ذكر فيها متتابعة. العلماء الذين لا يعتبرون هذا قرآنا وإن صح السند حتى يصير متواترا، يقولون نحتج بها فيما دلت عليه من الحكم ولا نحكم بأنها قرآن. قالوا ننزلها منزلة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يتعاملون معها على أنها ماذا؟ حديث. فلذلك ذهب كثير منهم إلى وجوب التتابع في صيام الثلاثة أيام على قراءة أبي، لا على اعتبار أنه قرآن، وإنما على اعتبار أنه خبر كخبر الأحاد، كأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا اضطررت اضطرارا أن أدخل في هذه الأمور حتى أبين لكم ما يتعلق بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. إذن القراءة المتواترة وأتم الحج والعمرة لله، وصح بالسند الصحيح عن ابن عباس وابن مسعود وعن غيرهما من أئمة السلف من التابعين، صحت قراءة وأقيم الحج والعمرة لله. والآن ظهر لكم لماذا دققت في المسألة، فإن العلماء متناجعون في معنى قوله وأتموا على تأويلين عند السلف. قال بعضهم أتموا أي إذا شرعت في الحج أو العمرة وجب عليك إتمام العمرة وإن لم تكن العمرة أصلا وإن لم تكن واجبا، ولكنك إن شرعت في العمرة لزمك ماذا؟ لزمك أن تتمها. والطائفة الأخرى فسروا الإتمام بمعنى الوجوب والابتداء، فقالوا وأتموا الحج والعمرة أي أقيموا الحج والعمرة. إذن التمام المقصود في قوله تعالى وأتموا قولان معروفان ذكرهما الإمام الشافعي في الأم وغيره وكذلك الطبري. قال بعض أئمتنا المراد بالإتمام إنما أن يكملهما إذا شرع بالحج والعمرة، وهؤلاء نفوا وجوب العمرة استدلالا بهذه الآية. ومن أوجب العمرة قال إن الإتمام المراد أي الإقامة، فمعنى أتموا أقيموا، فاستدل بالآية على وجوب العمرة. الآن بعد هذه المقدمة التي تتعلق بعلم القراءات أقول لا شك، يقول علماء القراءات ومنهم العلامة شيخ الإسلام لا نظير له علمته ظهر في هذا الزمان في فهم كتاب الله وحفظه وتفسيره و ما يتعلق بالقراءات، وغاية الحفظ في هذا الباب حفظا ولم يكن يرجع إلى الكتب، وإنما كان يسردها سردا، وألف كتابه التفسير سردا من حفظه ولم يقرأ في شرحه من كتاب، وهو آية من آيات الله في حفظ كتاب الله ومعناه وتفسيره والإحاطة بالآثار في هذا الباب مع اعتقاد صحيح، هو الإمام العلامة الشنقيطي في أضواء البيان. قال هناك في أضوائه رحمه الله، وأنا أنصح كل طالب علم أن يعتني بهذا الكتاب، فإنه لا أعلم له نظيرا في كتب المعاصرين ممن ألف في القرآن. يقول في أضواء البيان إن اختلاف القراءتين يعين الباحث على فهم مراد الله. فالقراءة إذا تعددت وكانت من الأحرف السبعة فإنها في بعض الأحيان تفسر بعضها بعضا. وضرب مثالا بقراءة فتبينوا فتثبتوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، فمعنى التبين هو التثبت ومعنى التثبت هو التبين. إذن تعدد القراءات يفسر بعضها بعضا. فلما قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وكان الإتمام عند أهل العلم يحتمل وجهين: أن يراد به أن يتم أي أن يبتدئ بها، أو أن يراد به أن يتم أي أن يكملها إذا شرع بها. فلما جاءت القراءة الثابتة عن ابن مسعود سواء قلنا هي قرآن على قول من لا يشترط التواتر في القراءة وإنما يشترط صحة السند، أو سواء قلنا أنها على قول جماهير القراء قراءة شاذة أي يعني لم تتواتر، فعلى كلا القولين يصح الاحتجاج بقراءة ابن مسعود وأقيموا الحج والعمرة لله. فعلى من قال أنها قرآن يحتج بها على أنها قرآن، وعلى قراءة من أنكر أن تكون قرآنا لأنها لم تتواتر وإن صح سندها يحتج بها على اعتبار ماذا؟ أنها بمنزلة خبر الآحاد. فصح الاحتجاج بقراءة ابن مسعود وابن عباس على كلا الأمرين، سواء اعتبرناها قرآنا أو اعتبرناها أنها خبر أحد. ولا شك ولا ريب أنها قرآن وأنها حجة. وتفصيل ذلك تعرض له جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. إذا على كلا القولين لما ثبتت قراءة ابن مسعود وابن عباس وصح الإسناد وقرأ بها من قرأ من التابعين ومن بعدهم وكانت ظاهرة مستفيضة فهي حجة، سواء قلنا هي قرآن أو قلنا هي أخبار آحاد، وهي تفسر قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أي أقيموا الحج والعمرة لله، فدل ذلك على وجوب العمرة من كتاب الله عز وجل، حيث أمر الله بإقامتها وقرنها مع الحج. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بابا فقال رحمه الله كما أقرأ: باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. هذا قول ابن عمر وقول ابن عباس أخرجهما الإمام البخاري في صحيحه تعليقا. وقد ثبت بالسند الصحيح الموصول عن ابن عمر وعن ابن عباس وجوب العمرة. أما عن ابن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج الإمام الدارقطني بإسناد صحيح من طريق نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع. وأخرج إمام أهل السنة وفقيههم الإمام الشافعي من طريق طاووس في كتاب الأم بإسناد قوي صحيح على شرط الشيخين ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، أن ابن عباس قال: والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. فهذا استدلال ابن عباس بالآية وأتم على وجوب العمرة. وهو قول ابن عمر وتبويب الإمام البخاري، وهذا فيه بيان لاحتجاج ابن عباس على وجوب العمرة بالقراءة الأخرى الثابتة عنه: وأقيم الحج والعمرة. هذا ما يتعلق من ناحية الاحتجاج بالقرآن على وجوب العمرة. والصحيح الذي دل عليه كتاب الله أن العمرة واجبة لقوله: وأقيموا الحج والعمرة، ولقوله: وأتموا الحج والعمرة، ولفهم هؤلاء الصحابة الأجلة أو فهم هذين الصحابيين لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد ثبت في السنة ما يدل على وجوب العمرة. وفي هذا أحاديث، وقد احتج الإمام أحمد إمام أهل السنة على وجوب العمرة ببعض تلك الأحاديث، فمنها ما أخرجه الإمام أحمد نفسه رحمه الله في مسنده، واحتج به الإمام أحمد على وجوب العمرة، وقال أحمد: إنه أصح حديث ورد في وجوب العمرة. قال الإمام أحمد بإسناده في مسنده إلى أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعنة السفر، قال: حج عن أبيك واعتمر. هذا حديث صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم إلا الصحابي، فلم يخرج له مسلم. قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. نقف هنا إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيك.